وهذا آخر ما عنا من الأسئلة المناسبة للحال، ونستكمل بقية الكتاب بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر، وبعد المغرب إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب المبتدأ في الفقه، ثم نتمه بعد العشاء، ثم نختم بكتاب البينة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. صفحة 549 نوعين، رياء في أصل العمل ورياء في كمال الإيمان. أصل العمل في الشرك الأكبر قدر أكبر وأصغر ويعتبر بدوة، والرياء خفي وأصغر.